الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ علامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة 19 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 26 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، ليلة الثلاثاء. نعم، الدرس الرابع. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الدرس الرابع، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. الحمد لله، هذا تكلمنا عليه وراح نقرأ إن شاء الله تعالى كلام الشيخ، لكن في الإعادة إفادة. قلنا الربوبية اشتقاقا من اسم الله الرب، الله جل وعلا اسمه الرب، وفي الاصطلاح الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا التدبير، وحده خلق كل شيء، وحده مالك لكل شيء، ووحده مدبر لكل شيء. وهذا الإيمان به واجب، وتوحيد الله بهذا واجب، لكن لا يكفي الاقتصار عليه، لا يكفي حتى تأتي بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. فالمشركون كانوا يقرون بأن الله هو الخالق، وهذا ما أخرجهم عن الشرك، ما لم يوحدوا الله في توحيد الألوهية. إذن الربوبية إفراد الله بأفعاله، لا شريك له في الخلق ولا الملك ولا التدبير. توحيد الألوهية يعني الله هو الإله الحق المعبود بحق وحده ولا شريك له، ومقتضاه أن نعبد الله ونخلص له الدين ولا نشرك به شيئا، وهذا يعبر عنه بإفراد الله بأفعال العباد، يعني الأفعال نقوم بها من دعاء، من صلاة، من زكاة، من صوم، حج، خشية، خوف، رجاء، توكل. العبادات الظاهرة والباطنة كلها يجب أن نجعلها لله عز وجل وحده لا شريك له، هذا هو خلاص الدين لله عز وجل. وبهذا أرسل الله رسله وأنزل كتبه، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه دعوة الرسل، جاءوا لأقوامهم وهم يقرون بالربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن كان أكثرهم يشرك بالله عز وجل ويتخذ من دونه أندادا ويعبد أولياء، فاستكبروا إلا من وفقه الله وأسلم. قال جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال الله جل وعلا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب. فكانوا يعبدون من دون الله آلهة كثيرة، كل قوم لهم صنم أو وثن أو ولي يعبدون من دون الله، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد عيسى بن مريم عليه السلام، ومنهم من يعبد ويعبد. فجاء الرسل جميعا وارسل الله كل الرسل بهذا: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما لكم من إله غيره. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. هذه دعوة جميع الرسل. أما الأسماء والصفات فكثر انحراف فيه في الفرق المنتسبة للإسلام كالجهمية والمعتزلة والشاعرة والكلابية والماتريدية، فوقعوا في مخالفات كثيرة. والواجب في هذا الباب أن نؤمن بكل ما سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ونصف الله عز بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه أو وصف رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وأيضا ننفع عن الله جل وعلا ما نفى الله عن نفسه في كتابه أو نفى عنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وما أثبتناه نؤمن به مع تنزيه الله عن التمثيل، فالله عز وجل ليس كمثل شيء، وما نفيناه عن الله عز وجل نثبت مع نفينا ما نفيناه عن الله عز وجل كمال ضده فهو لا يظلم لكمال رحمته وعدله، وهو لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته، وهو جل وعلا ليس كمثل شيء لكماله في جميع صفاته، وهو جل وعلا لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء لكمال علمه وقدرته، وهكذا. فلا يجوز لنا أن نعطل الله عز وجل عن أسمائه ولا عن صفاته، فلذا قيل من غير تعطيل. ولا يجوز أن نحرف الكلم عن مواضعه كما فعل بنو إسرائيل، فإن هذا التحريف يؤدي إلى التعطيل. ولا يجوز أن نقول الله عز وجل مثل خلقه، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثلي شيء، فالله لا يماثل المخلوقين ولا المخلوقون يماثلون الله، بل الله جل وعلا له المثل الأعلى. ولا يجوز أن نقول الله بالكيفية الفلانية، لأننا لا نحيط بالله علما، والله أخبرنا عن نفسه ولم يخبرنا كيف صفاته ولا كيف ذاته. فقال أهل العلم إيمان غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. الآن يعني نقرأ تعليق الشيخ ابن باز على مطلع هذا الدرس الرابع. قال: أما توحيد الربوبية، أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. طيب، ما دليل أن الله خالق كل شيء؟ قوله جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقوله جل وعلا: خلق كل شيء فقدره تقديره. وقوله جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقوله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فلا خالق إلا الله عز وجل، واضح؟ المتصرف في كل شيء، قال جل وعلا: له الملك وله الحمد. قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر. وقال جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميتة من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. وقال جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال جل وعلا: وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. كل بمشيئة الله، بتصرفه بتدبيره، ما يخرج شيء عن ملكه جل وعلا. لا شريك له في ذلك، يعني نوحد الله عز وجل ونؤمن بأنه جل وعلا منفرد بأفعاله، لا يشارك أحد في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير. نعم. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. الله أكبر. الألوهية من اسم الله جل وعلا الإله، والله نفسه الإله، فالله هو الإله الحق. كل معبود يسمى إله، لكن لا معبود حق مستحق العبادة إلا واحد، وهو الله عز وجل. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد. واتخذوا من دونه آلهة، يعني معبودات. أتتخذوا أصناما آلهة، يعني معبودات. فالإله هو المعبود، فإذا قال لا إله يعني لا معبودة، لأن الإله هو المعبود. لكن ربنا جل وعلا معبود بحق، وغيره معبود بباطل. حتى لو كان هذا المعبود معبود بالباطل، هو نفسه حق ليس بباطل. فعيسى بن مريم عليه السلام حق ولا باطل؟ حق، لكن عبادته من دون الله عبادة باطلة، معبود بالباطل. الملائكة حق ولا باطل؟ حق، لكن عبادته من دون الله باطلة. هذا معنى إيش؟ بحق، يعني الله جل وعلا المعبود بحق، ومن سواه وكل من سواه معبود بالباطل. ليس بالضرورة أن يكون إيش المعبود من دونه هو نفسه باطل، لا، لكن عبادته من دون الله عبادة باطلة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا فرق أن تقول لا إله الله معناها لا معبود حق إلا الله، أو بحق إلا الله، أو مستحق العبادة إلا الله، أو يستحق العبادة إلا الله، المعنى واحد، بحق أو حق أو مستحق أو يستحق. بل لو أن مسلما ما يقول لا إله إلا الله وهذا المعنى في قلبه وفي إيمانه، لكن ما درس ما تعلم أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو بحق، تجزئه ولا تجزئه؟ تجزئه. أصلا ما قيل لا إله إلا الله لا معبود بحق أو حق إلا تفسير لهذه الكلمة لما جهلها من جهل، ولا المشركون أنفسهم اللي كانوا يعبدوا الأصنام يعرفون معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله، تصوروا. ولذلك ماذا قالوا؟ قال جعل الآلهة إلها واحدة، لا عندهم أن الآلهة تستحق، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يقربون إلى الله زلفى. فأنفسهم اللي كانوا يستكبرون لا إله إلا الله يعرفون أن معنى لا إله إلا الله يعني تقتضي لازم يكفرون بكل الآلهة، يتركون كلها، يتبرؤون منها ويعبدون إلها واحدا، هذا ما عجبهم. بينما في من مسلمي هذا الزمان من يقول إيش؟ ما يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله، يعني أولئك أبوا يقولوا لا إله إلا الله لعلمهم ما معناها، يقول ما نقول لا إله إلا الله وهم يعتقدون بأن الأصنام تستحق العبادة. بينما من مشرك هذا الزمان من يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، فصار هؤلاء أضل من أولئك، ولا لا؟ أضل بكثير، أضل بكثير. وذاك تجد عند الرافض الإخباريين كلمات تقال في حق الأولياء أنه يخلق وأنه يدبر وأنه يقيم القيامة وأنه يحاسب يوم القيامة وأنه يصفون المخلوق ما لا يوصف به إلا الله عز وجل، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله. بينما المشرك الأوائل ما بلغوا هذا المبلغ، وهذا يعني ليس بغريب. فنحن نسمع الآن من المسلمين من يسب الله عز وجل، بينما لم يؤثر لا عن أبي جهل ولا عن أبي لهب أنه سب الله، سب الله مباشرة كذا ما يوجد، تصوروا. لكن في اليوم ناس ربما من رواد المساجد صار له مشكلة على باب المسجد مع بائع ولا مع كذا ولا على موقف سيارة ممكن، ها، وإلا به يسب الله عز وجل. هذا ما فعله، لم يؤثر قط والله، كما علمنا، كما بلغنا، كما ذكر أهل العلم، كمن قرأ، كمن تدبر، قال هذا مو مأثور حتى عند المشرك الأوائل، بل أن شركهم الأول بالله عز وجل سول لهم الشيطان أنهم يشركوا بالله عز وجل تعظيما لله. يقول أحدهم كيف أقول يا رب وأنا أعصي؟ فقال لهم الشيطان خذوا وساط بينكم بين الله فقول يا فلان، هذا يوصلكم لله. وقد ذكر العلم ونص على هذا، قال أنهم أشركوا بالله عز وجل من باب تعظيم الله، لكن ما ينفعهم ولو حسنت نياتهم، ما ينفعهم، أن ربنا جل وعلا لم يأذن أن يشرك به. ربنا جل وعلا ليس كملك الدنيا يحتاج وساط، لا تسأل عن طريق وسيط ولا مكتب مدير ولا ما أمر الله بهذا، بل نهى عن ذلك، قال لا تدعو مع الله إلها آخر، قال فادعوه مخلصين له الدين، قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، قال وقاربكم ادعوني أستجب لكم، قال وإذا سأل، قال صلى الله عليه وسلم وإذا سألت فاسأل الله. فهم أشركوا من باب تعظيم الله، أشركوا. بينما هنا اليوم ممن ينتسب للإسلام من يسب الله عز وجل، من يتخذ من دون الله أندادا آلهة 12 ولا أقل ولا أكثر، ويشرك بالله عز وجل ويقول لا إله إلا الله، ما تنفع، والذي نفس بيده ما تنفع، ما لم يخلص العبد لله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فكل من سوى الله فمعبود بالباطل، وأما الله فهو الإله الحق المستحق للعبادة. وهذا المعنى مهما كرره مسلم لا يسأم منه، ما تجد مسلما موحد لله عز وجل إذا سمع هذا الكلام وتكرر يضيق صدره ولا يسأم منه ولا يمل منه. كيف معقول هذا؟ أبد، لا يوجد. هذا شأن المشركين. قال جل وعلا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وذاك لو وجدت مثلا مؤذنا كله كم سنة صار مؤذن؟ صار 40 سنة. 40 سنة كأيش يقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ها صح؟ كل هل سئمت؟ هل مللت؟ كله ممكن يتعب من المشوار، من الدوام، من الالتزام، أما يسأم ها من لا إله إلا الله؟ ما هذا لا يمكن. قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر لا إله إلا الله. فالمسلم مهما تكرر عليه موضوع التوحيد فلا يسأم منه، لأنه يعرف بأن هذا مفتاح الجنة، سعادة الدنيا والآخرة. هذا هو دين الله عز وجل، هذا الذي أرسل الله برسله، هذا الذي أنزل الله بكتبه، هذا من أجله خلق الله السماوات والأرض. لا إله إلا الله من أجلها تقوم القيامة وتحق الحاقة وتوضع الموازين ويضرب الصراط. من أجل لا إله إلا الله يرضى الله عز ويغضب، من أجل لا إله إلا الله، من أجل لا إله إلا الله يدخل الجنة أهل الجنة ويدخل أهل النار النار، على لا إله إلا الله. فلذلك هذا الموضوع مهما يتكرر عند المسلم الموحد يزداد به تمسكا وانشراح صدر، ولله الحمد. قال: وهو معنى لا إله الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصه لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره، ولا للملائكة المقربين، ولا للملائكة المقربين، ولا للأنبياء المرسلين، ولا للأنبياء المرسلين، ولا للأولياء الصالحين، ولا للأولياء الصالحين، ولا للشمس مع كثرة منافعها، ولا للشمس، ولا للقمر يضرب فيه المثل في الجمال، ولا القمر، لا تدعو مع الله إلها آخر. قال جل وعلا: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالعبادة يجب أن تكون لله عز وجل وحده، ألا لله الدين الخالص، يعني ما ليس بخالص ليس لله، إما أن يكون لله وحده أو لا يقبله الله عز وجل. طيب، وأما توحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله أكبر، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء حسب توحيد الأسماء والصفات. الله له الأسماء الحسنى، قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى، له لا لغيره، والحسنى البالغة في الحسن الكمال، والحسنى مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. مذكر وإيش؟ أحسن ولا حسن؟ أحسن. فأسماء الله عز وجل حسنة ولا حسنى؟ إذن حسنى أبلغ من حسنة، كما أن أحسن أبلغ من حسن، صح؟ في حسن في أحسن، وفي حسنة وفي حسنى. فأسماء الله عز وجل يا إخوان حسنى، ليست حسنة فحسب، بل حسنى. ولا تخاف لما أقولك مذكر المؤنث، يعني ليس بالضرورة يكون مذكر مؤنث يعني يحمل ويولد أو ويلد، لا، لأن في شيء يسمونه إيش؟ تأنيث معنوي، ها؟ يعني مثل ما أقولك إيش؟ الشمس مؤنث والقمر مذكر، لا هذا رجل ولا هذه امرأة، تبهتم؟ يعني هذا باصطلاح. المهم أن اسم الله عز حسنة ولا حسنى؟ حسنى، وهذا أبلغ. المذكر منه حسن وأحسن، والمؤنث حسنة وحسنة، وأسماء الله ماذا يا إخوان؟ حسنة، بالغة في الحسن الكمال. ومن حسنها أنها تدل على صفات، تدل على ماذا؟ على صفات. فأسماء الله ليست إعلام مجردة. ما اسمك؟ إيش فيك خفت؟ إبراهيم. فإبراهيم علم على هذا الشخص، علم. عندك إخوان؟ نعم. عند إخوان أهله سموا إبراهيم، حتى إذا قيل إبراهيم فمعنى هذا الشخص. إبراهيم أكل، إبراهيم شرب، إبراهيم نجح، إبراهيم راح المدرسة، إبراهيم تخرج، فجعلوا كلمة إبراهيم علم على هذا الشخص، هذا معنى علم، واضح؟ في واحد اسمه خالد هنا، خالد غريب العادة، خالد كثير. خالد هذا إيش يا إخوان؟ فاني يموت واسمه خالد، شو سموه خالد مع أنه لن يخلد سيموت، إيش قال؟ هذا مجرد علم. علامة على الشخص إبراهيم، تبهتم؟ ذاك في رأس المنافقين كان اسمه عبد الله وهو أفجر خلق الله، صح؟ فالعلم فقط قال عنه أحمد، ها؟ خليفة، ناصر، هذا معنى علم. أسماء الله عز وجل أعلام عليها أيضا، فالله هو الرحمن، هو الرحيم، هو السلام، لكن أعلام الله عز وجل ها أعلام وأوصاف، فليس مجرد اسمه السميع وهو لا يسمع، بل هو جل وعلا السميع ويسمع كل شيء، اسمه البصير وبكل شيء بصير، اسمه العليم وبكل شيء عليم، اسمه السلام وهو السلام من كل العيوب والآفات ومنه السلام، اسمه القدير ذو قدرة وعلى كل شيء قدير، اسمه الرحمن الرحيم ذو رحمة ويرحم. إذا أسماء الله عز تدل على معاني، فإذاك ماذا يقال عن أسماء الله عز وجل؟ أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. فأنت إذا قيل لك أنت تعبد الرحمن تقول نعم، فالرحمن علم على ذات الله، هو الرحمن، صح؟ وإذا قيل اسجدوا للرحمن قال ومن الرحمن؟ الرحمن الله، فالرحمن علم على الله عز وجل، لكن ليس علم فحسب مثل أخ اسم إبراهيم، لا، بل الله جل وعلا الرحمن اسمه الرحمن وذو رحمة ويرحم، ورحمته وسعت كل شيء. فإذا قال جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة، الآية ربك الغفور ذو الرحمة ولا الغني ذو الرحمة؟ أيوة، آيتان، إذن هذه فائدة. قال جل وعلا في سورة الأنعام وربك الغني ذو الرحمة، وفي الكهف وربك الغفور ذو الرحمة، لكن الآن شاهد إيش أخوان؟ ذو الرحمة، إذن هو اسم الرحمن وهو إيش؟ ذو رحمة ويرحم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وهو أرحم الراحمين، تبهتم؟ إذن هذا من حسن أسماء الله عز وجل، من حسنها أنها ها أعلام وأوصاف. من حسنها أنها تستغرق الكمال كله، فاسمه العليم بالألف واللام، يعني كل صفة العلم يتصف الله بها، فلان عليم لكن عليم بإيش؟ بمجاله، فلان سميع لكن سميع على قدره، فلان مثلا قدير، عاجز ولا قادر؟ قادر، لكن عجزه قدرته ايش؟ حدود. اما ربنا جل وعلا لما سمى نفسه السميع العليم البصير القدير الرحمن، فهذا يستغرق الكمال كله، ليس فقط يسمع شيئا دون شيء، او يقدر على شيء ويعجز عن شيء، أو يعلم شيء ولا يعلم شيء، لا لا لا لا، بكل شيء عليم، بكل شيء قدير، على كل شيء قدير، بكل شيء بصير، رحمته وسعت كل شيء، وهكذا كمال في جميع صفاته سبحانه وتعالى. فالله له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال، وله صفات، صفات علا، وديق الله عز وجل ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، قال ولله المثل الأعلى، فقدم قال لله المثل، لم يقل المثل الأعلى لله، قال ولله المثل الأعلى، حتى يفيد ماذا؟ الحصر، يعني فقط الله وحده الذي له إيش؟ المثل الأعلى. فإذاك لما قال جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا نفي، والنفي إيش كنا القاعدة فيه؟ ها، النفي يفيد ماذا؟ إثبات كمال ضده. فما الكمال هنا الذي نثبته في قوله تعالى ليس كمثل شيء؟ حضرتك أي. أعطيك سؤال أسهل من هذا حتى هيئك للسؤال هذا. ربنا لا يظلم، صح؟ وما ولا يظلم ربك أحد، صح؟ لماذا؟ لكمالي عدلي ورحمته، صح؟ ربنا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمالي قدرتي وعلمه، لأن العجز يأتي إما لضعف العلم أو ضعف القدرة، صح؟ ربنا جل وعلا ليس كمثل شيء لكمالي. شفت بس ما راح تنساها إن شاء الله بعد اليوم. ها لكمالي إيش؟ حاول راح نعلمك إحنا حتى لو تجاوب خطأ نعلمك. مش عاوزين منك فتوى إحنا. بس عاوزين لجمال إيش؟ كل صفاته. شفت؟ لأن كل صفاته كاملة، فإذاك ما في أحد من المخلوقات مثله. فلما نفى عن نفسه المثيل، لأن كل صفات هو فيها كامل، وكل من سوى الله دون الله، ملائكة، رسل، عرش، كرسي، سماوات، أرض، كله دون الله. فالله جل وعلا ليس كمثله، ومثله ولم يكن له كفوا أحد. الكفء المثيل، صح؟ فلما نفى الله عن نفسه الكفء؟ لكماله فيه جميع صفاته. واضح؟ فصفات الله عز وجل كمال لا نقص فيها، ومن كمالها أنها لا تماثل صفات المخلوقين، لا تماثل صفات المخلوقين. هل يقال الله عز وجل لا يماثل المخلوقين، أو يقال المخلوقون لا يماثلون الله؟ دكتور، دكتور سند، أعيد، هل الله عز وجل لا يماثل المخلوقين، ولا المخلوقون لا يماثلون الله، ولا نفس، ولا المعنى واحد؟ المعنى واحد بس اثنين، صح؟ يعني شلون؟ ليس كمثل شيء، يعني الله عز وجل لا يماثل المخلوقين، ولا المخلوقون لا يماثلون الله، ولا المعنى واحد؟ كلاهما صحيح لكن المعنى ليس واحد. والآن بالمثال أنت ستكتشف. الذي يقول الولي يعلم الغيب، هذا مثل ماذا بماذا؟ هل مثل الله بالمخلوق، ولا مثل المخلوق بالله؟ لما يقول المخلوق الولي يعلم الغيب، ما الذي يعلم الغيب؟ الله. فإذا قال الولي يعلم الغيب، هذا مثل من بمن؟ مثل المخلوق بالخالق. طيب، والذي يقول إن الله فقير، ماذا فعل هذا؟ مثل من بمن؟ الخالق بالمخلوق. الذي يقول الله الغني فقير، مثل الخالق بالمخلوق. والذي يقول الولي يعلم الغيب، ماذا فعل؟ مثل المخلوق. الله عز وجل لا يماثل المخلوقين، والمخلوقون لا يماثل الله عز وجل. تبهتم؟ في فرق ولا ما في فرق؟ واضح؟ طيب، الذي يقول الولي الفلاني يستحق العبادة، هذا فعل ماذا؟ مثل الخالق مخلوق، والمخلوق بالخالق. مثل المخلوق بالخالق. الذي يستحق عبادة الله وحده. واضح؟ الذي يظن أن الله لا يعلم كثيرا مما يخفون، مثل لا انتبه، مثل خالق مخلوق. ماذا يفعلون هؤلاء؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يظنون إيش؟ تبهتم؟ طيب، إذا الذين يبعثهم الله يوم القيامة فيحلفون له كما يحلفون لكم، هذا ماذا فعلوا؟ ويحسبون أنهم على شيء، ماذا فعلوا؟ خالق مثل مخلوق. قام يحلف لله مثل ما يحلف، شون يحلف المخلوق يمشي عليه؟ يفعل هكذا مع الله. طيب، الذين يخادعون الله ماذا فعلوا؟ وهو خادعهم. مثل يخادعون الله، ظن أن الخالق يخدع فيخادع مثل ما يخادع. تبهتم؟ الله ليس كمثل شيء، لا يماثل أحد من خلقه، ولا يماثله أحد من خلقه، لا الخالق كالمخلوقين، ولا المخلوقون كالخالق، ليس كمثل شيء. واضح؟ واضح؟ وهذا الكمال سبحانه وتعالى. قال: وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم. طيب، ليش نؤمن بكل ما ورد في القرآن؟ لأن الله عز وجل هو أعلم بنفسه، ولا لا؟ أعلم بنفسه، فلا يصف الله نفسه إلا بما هو يعلم أن هذا الوصف متصف به سبحانه وتعالى. بل من أعظم السفه أن تنفي عن الله صفة وصف بها نفسه. ايش دخلك انت؟ إذا ربنا جل وعلا قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان، أنا ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أقول بل يداه مبسوطتان. انتبهتم؟ هذا هو، هذا هو الصحيح الحق الذي لا ثاني له. أصف الله بوصف نفسه، فالله أعلم بنفسه جل وعلا، كتابه حق، وجاء في كتابه بأنه يجيء يوم القيامة، قال وجاء ربك، ماذا أقول أنا؟ وجاء ربك. لو قال قال لا، لا يجوز أن تقول وجاء ربك، ما يجوز. كيف لا يجوز وقد قال الله عز وجل وجاء ربك؟ ألا أقول عن الله ما قال عن نفسه؟ أقول أو لا أقول؟ أقول. فإذا قال قائل لكن هذا لا يليق بالله، قل سبحان الله، ربنا يصف نفسه بما لا يليق به؟ أيصف الله نفسه بما لا يليق به؟ خليك أنت القوي، أنت الثابت، لأنك أنت القوي أنت الثابت، أنت عندك كتاب الله، ربنا يقول في كتاب وجاء ربك، يقول لا ما يليق الله، وين كان عشان يجي ويرد لك شبهات وكذا. قل انتظر انتظر، من القائل وجاء ربك؟ هذا قرآن ولا قرآن؟ قرآن. وجاء ربك، قلت عن الله وجاء ربك، لا تضرب الأمثال، لا تأتي بالشبهات، وإنما قلت عن الله ما قال عن نفسه، قال وجاء ربك فقلت وجاء ربك. عندك اعتراض؟ مش عاجبك؟ تقول ما يليق بالله؟ اجعل بيني وبينك كتاب الله، فهذا كتاب الله عز وجل. كتاب الله حق ولا باطل؟ حق. كتاب الله لا يأتيه الباطل بين يديه ومن خلفه. كتاب الله كلامه وتكلم به، خبر الله عن نفسه. شوف أنت الثابت، أنت اللي معك الحق، يأتيك أنت مشبه، أنت مجسم، أنت حشوي، أنت وهابي، أنت تبع ابن تيمية، أنت خلصت. أنا قلت ما قال الله، لكن هذا تمثيل. كتاب الله يدعى التمثيل، التمثيل ما حكمه؟ كفر. كتاب الله يدعى الكفر؟ كتاب الله يدعى الكفر؟ كتاب الله هدى ولا ضلال؟ هدى. حق ولا باطل؟ حق. فقال جل وعلا وجاء ربك، خلاص اجعل بينك وبينه كتاب الله عز وجل. هو الضعيف، هو المحرف، هو المتطاول، اما انت فعلى خطوة ثابتة، اقول عن الله ما قال عن نفسه. والله يقول أأنتم اعلم ام الله؟ ايش رايكم في الجواب؟ الله اعلم بنفسي. فلما قال عن نفسي وجاء ربك، قلت وجاء ربك. بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ اقول بيدي، كما قال الله جل وعلا، لا احرف ولا اعطل، وانما اقول عن الله ما قال عن نفسي سبحانه وتعالى، او قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. عرفنا ان نقول عن الله ما قال عن نفسي في كتابه، وهل نقول عن الله عز وجل ما قال عنه رسول صلى الله عليه وسلم في سنته؟ اللهم نعم. لما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان وحي يوحى إليه من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن؟ تفسد لغة عربية ها؟ أيوة، هذه إن بمعنى ما النافية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، يعني ما هو إلا وحي يوحى، وهذا أسلوب حصر، لأن نفي بعده أداة استثناء حصر، فهو وحي من الله لا غير، صلوات ربي وسلامه، كلامه وحي من الله، خبره وحي من الله. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فماذا نقول؟ نقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. إذا كان الثلث الأخير، الثلث الآخر من الليل، إذا كان الثلث الآخر من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيه؟ يقول هل من سائل فأعطيه. هل من تائب فأتوب عليه؟ فيقول هل من تائب فأتوب عليه. هل من مستغفر؟ يقول هل مستغفر فأغفر له؟ فيغفر الله له. فأقول عن الله عز وجل ما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا يا أخوان؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. وقال جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين. أتظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على الله ها ما لم يوحي إليه به؟ حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفترى على الله، أن يتقول على الله. فإن الله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين، لكن ما قال على الله، ما تقول، وإنما أوحى الله له فقال ما أوحى الله عز وجل إليه فعلم الأمة. إذا تاب المذنب فإن الله عز وجل يفرح بتوبته. إبراهيم ربنا يفرح إذا تاب العبد؟ يفرح الله؟ يفرح يفرح الله يفرح. الله عز وجل أنت تفرح ناجح متزوج هذا صالح تفرح، بس الله يفرح بعد متى؟ إذا تاب العبد. تمام تعجبني إبراهيم. فأنت أتى فإن أتنا آت من المحرق الله يفرح الله يفرح. لحظة لحظة لحظة لحظة، من قال يفرح الله لتوبة عبده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. عندك اعتراض؟ بل أنا أقول لك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يتقول على الله؟ الرسول يتقول على الله؟ جاوب، أجب على سؤالي، هل يتقول على الله؟ لا ما يتقول، خلاص ما يتقول على الله. قال يفرح بتوبة عبده، أقول يفرح بتوبة عبده. لكن لو قلت يفرح مثلته بالمخلوق، إذا قلت يفرح مثلت المخلوق، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي يمثل الله بالمخلوق. الرسول يمثل بالمخلوق؟ آه مثل الرسول بالمخلوق، والتمثيل الكفر، الرسول يأتي بالكفر. خليك على إيش؟ على أرض صلبة، جبل ما يهزك ريح. الرسول اللي قال يفرح الله بتوبة عبده، يفرح ولا ما يفرح؟ لكن هذا تمثيل، يعني الرسول يمثل الله بالمخلوق؟ لا حاشا حاشا، إذن نحن على قاعدتنا يفرح بتوبة عبده، اللهم أنه يفرح بتوبة عبده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم مزكاه الله، فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما يتقول على الله عز وجل، يتكلم بالوحي. فقال يا والله لولا أن الله عز وجل أخبره بأن الله بأنه جل وعلا يفرح بتوبة عبده ما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. من أين أتى به؟ من هواه؟ حاشا، قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ينزل ربنا، ينزل ربنا، يفرح ربنا بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده. ولا نتجاوز الكتاب والسنة، لا نتجاوز الكتاب والسنة، واضح؟ إذا نحن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله، لأن الله كلامه حق وهو أعلم نفسه من خلقه، ونؤمن بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهو صادق ومصدق، صدقه الله وأقره على ما قال، واضح؟ قال وإثباته لله على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف، لأن التحريف يفضي إلى النفي والتعطيل، ولا يجوز التحريف. وقد ذم الله بني إسرائيل الذين حرفوا وقال يحرفون الكلمة كلمة عن مواضعه، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. قال ولا تعطيل، تعطيل النفي، كيف ننفي عن الله ما أثبت نفسه وأنفى عنه أو أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم. ولا تكييف، كيف نقول الله بالكيفية الفلاني ونحن لم نحط به علما، لم نحط به علما، كيف حتى تعرف كيفية شيء؟ ما لابد أن تراه أو تسمع كيف هو أو ترى نظيرا له تقيس عليه. وذكرنا احنا في الدرس الماضي مثالا، صح الأخ إبراهيم اللي جنب إبراهيم، عندك سيارة؟ عندك سيارة أبو عقاب، كيف سيارة الأخ؟ شو اسمك؟ محمد، شو صار سيارته؟ صالون. صالون شايفة؟ توقع. لا مو شو توقع، أنا أسألك سؤال. توقع. لا خل التوقع، أنت كيف سيارته؟ ما تعرف صح؟ ما ليش؟ لأنك ما شفته يقودها، صح؟ ولا قال لك واحد إبراهيم تعرف محمد؟ ولا إبراهيم قال لك ترى سيارتك كذا، لا رأيت ولا أخبرت، ولا واحد قال لك ترى سيارته مثل سيارة فلان، ما عندك إذا خبر بمعرفة الشيء كيفية الشيء الفلان، وأنت لم تره ولم تسمع عنه ولم ترى نظيرا له، صح؟ نحن الآن ربنا جل وعلا ينزل السماء الدنيا، هل رأيناه كيف ينزل؟ لا. هل أخبرنا الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله كيف ينزل؟ لا. هل رأينا نظيرا لله ينزل؟ الله جل وعلا نظير له أصلا، فماذا نفعل؟ لا نبحث عن كيف، لأننا لا يمكن أن نحيط بالله علما، إذ لم نره ولم نسمع كيف هو ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله ما له نظير. إذن نؤمن ولا نبحث بكيف، وهذا يجري على كل الأمور الغيبية كلها. الملائكة لهم أجنحة، كيف أجنحتهم؟ أنا هل رأيت حتى أقول كيف؟ طيب أما أخبرنا عنها كيف؟ لا والله ما أخبرنا. طيب رأينا نظيرا لها؟ ليش أنا كل يوم أشوف لي ملك ما شفت؟ إذن ماذا أفعل؟ أؤمن بأن لها ملائكة، لها أجنحة؟ أؤمن أو لا أؤمن؟ لماذا تؤمن؟ لأن الله قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق كيف يشاء. أؤمن بذلك مع أنني لا أدرك كيفيتها، واضح؟ وهكذا يقال في حق الله عز وجل وفي حق الأمور الغيبية، نؤمن بها ولا نحيط بها علما، وهذا هو أصل الإيمان. ألف لام ميم، ذاك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. شوف قبل يقيم الصلاة قال يؤمنون بالغيب. الجنة غيب، النار غيب، القيامة غيب، الرسل غيب، الكتب غيب، عذاب القبر نعيمه، الصراط الميزان الحوض غيب، نؤمن به لخبر الله ورسوله. الشمس ستشرق ذات يوم من مغربها، صدق ولا ما صدق؟ صدقنا وآمنا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. في واحد قال لا ما نصدق، الشمس ما تشرق إلا من الشرق، ما سمي الشرق إلا لأن الشمس تشرق منه، وما سمي الغرب إلا الشمس تغرب، أما تطلع لي منها لا ما نصدق. فجأة يوم الأيام ولا الشمس طلعت من مغربها، قال ها إيش قال هذا؟ قال الحين صح، أي والله صح الكلام. ماذا يقول الله عز وجل؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما ينفع. بل إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها آمن كل من على الأرض، حتى الكافر قال إيه والله صحيح، مثل إذا قامت القيامة، لقامة القيامة وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها خلاص والله حين صدقنا، ربنا رجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، رب رجعون، في مجال؟ ما في مجال. الآن تؤمن بالآخرة ينفعك، إذا قامت الآخرة ما ينفعك. وهكذا نحن نؤمن بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، ونؤمن بكل ما غاب عن حواسنا مما جاء خبره في كتاب الله وسنة رسوله، من غير أن نبحث كيف. ولو حاولنا أن نبحث كيف ما وصلنا أصلا. يجب أن نيأس، أن نقطع الأمل أن نعرف كيف. إيمان بلا تكييف. فالذي يقول الله بالكيفية الفلانية قد افترى على الله عز وجل، لأنك لم ترى الله عز وجل ولم تخبر عن الله كيف صفاته ولم ترى نظيرا له إذ لا نظير له. فلذلك ما أجمل لو كمل الشيخ وقال إيش؟ أتى بقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما. ضيفوا الآية هذه في الموضوع هذا، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا إيش؟ ولا يحيطون به علما. هذا باب الأسماء والصفات، قد شمل إيش؟ باب الأسماء والصفات. فقوله جل وعلا ليس كمثل شيء يعني ماذا يا أخوان؟ يعني من غير تمثيل. وهو السميع البصير يعني من غير تعطيل ولا تحريف، سميع بصير، لا تقول ليس سميع ولا بصير، ولا تحرف وتقول السميع معناها كذا والبصير معناها. لا، سميع بصير. وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما يعني من غير تكييف، لا نعرف كيف هو، نؤمن به ولا نعرف كيف هو، لا كيف ذاته ولا كيف صفاته. فإن قال لك الجهمي الرحمن على عرش استوى، قل نعم اللهم نعم. كيف استوى؟ علمني كيف استوى وأؤمن، وأنقلب من جهمي إلى سني، علمني. والله عاد انقلبت ولا ما انقلبت هذا حق نفسك، بس احنا نحاول ننصحك وندعوك إلى الهداية والصراط المستقيم. عاد انقلبت ولا ما انقلبت حسابك على الله، أنا سأعلمك الآن. تقول استوى كيف استوى؟ بس عندي سؤال، أليس لله ذات؟ يقول نعم. بلى. أليس له ذات؟ بلى. كيف ذات الله؟ قال جهمي لا أعلم، لا أحيط بها علما. قل له أنا كذلك استوى ولا أحيط بها علما، لا أعلم كيف استوى، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن له ذات لا نحيط به علما، له صفات لا نحيط به علما، له ذات تليق به، له صفات تليق به. واضح؟ نؤمن بذاته ولا نحيط به علما، يجب أن نؤمن بصفاته ونحيط به علما. فالقول ها في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة ماشي. طيب قال عاملا بقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه السورة العظيمة تعد سورة القرآن فيها إثبات أسماء وصفات الله عز وجل ونفي التمثيل في قول ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. طيب قوله جل وعلا ليس كمثل شيء، ليس للنفي، كمثله الكاف حرف تشبيه ومثل أيضا للتشبيه، فصار هنا في إشكال، إشكال في فهمنا لا في الآية. فبعضهم قال على ظاهرة ليس كمثل شيء، يعني ليس مثل مثله شيء، لو كان له مثل فالذي مثله ليس مثله شيء، فكيف به هو هكذا، واضح؟ لكن في قول أحسن من هذا، قال هذا كرره للتوكيد، كأنه يقول ليس كمثله، يعني كأنه يقول ليش ليس مثله، ليس مثله شيء، التكرار التوكيد هذا معروف في اللغة العربية. وبعضهم قال ولعله أقرب وأجمل، قال هنا مثل بمعنى الصفة، مثل بمعنى الصفة، والمعنى إذن ليس كصفته شيء وهو السميع البصير، واضح؟ ليس كمثل شيء وهو سميع. طيب شيء نكر في سياق، في سياق العموم، لا نكر في سياق، في سياق أين النفي؟ ليس، فنكر في سياق النفي تفيد العموم، يعني ليس كمثله ها أي شيء من الأشياء، لا البشر لا الجن لا الملائكة لا الجمادات لا لا، ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير، فمطلع الآية ليس كمثله شيء رد على ها الممثلة الذي قل الله مثل المخلوقين أو بعض الصفات مثل المخلوقين، وهو السميع البصير رد على من؟ على المعطلة والمحرفة. وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما رد على إيش؟ على المكيفة اللي يقول الله بالكيفية الفلانية، قل وما أدراك، والله يقول ولا يحيطون به علما. هنا من جميل ما ذكر العلم، قالوا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، أبدا قاعدة هذه، هذا حقيقتهم. كيف هذا معطل؟ كيف تقول عن ممثل ما هو أصلا ينفي الصفات؟ قال لأنه ما عطل إلا بعد ما مثل، لما ورأى في نفسه وجد في نفسه شبهة أنه لو أثبت لله ما قال عن نفسه إذا كأنه مخلوق، ينزل ويجيء وله وجه وله يدان ويغضب ويسخط ويفرح ويتكلم، هذا كأن إنسان، لا لا لا أعوذ بالله، مو إنسان، ما نفى صفات الله ووقع في التعطيل. متى عطل إذن هو؟ أول شيء ماذا؟ مثل، ظن أنه إذا أثبت الصفات لله أن هذا فيه تمثيل، فهرب من التمثيل فوقع في التعطيل، نعوذ بالله، وما وقع فيه شر مما فر منه، ولا لا؟ ولا لا؟ يعني لو أن شخصا ما قال الله عز سميع بصير وهو مثل المخلوق السميع البصير، على الأقل أثبت لله سمع بصر، لكن الذي ينفع لله السمع البصر أيهما أكمل؟ عنده سمع بصر ولا ما عنده بالمرة؟ عنده سمع أكمل، فهو فر من التمثيل ووقع في التعطيل، وقع في شر مما فر منه، مع أن إثبات الصفات لا يقتضي التمثيل. هل يقتضي التمثيل؟ خلينا نشوف نجرب. لله عز وجل يد، وللإنسان يد، والإنسان إما ذكر وإما أنثى، صح؟ والذكر أنثى إما كبير وإما صغير، صح؟ طيب الآن لو وضعنا يد إنسان كبير ويد إنسان صغير ويد امرأة ويد طفلة ها؟ لا ويد حيوان ويد حشرة، هل هذه الأيدي متماثلة؟ مش متماثلة، يد الفيل مو مثل يد البعوضة، متماثلة ولا غير؟ تختلف، صح؟ صح ولا لا؟ يد البعير مثل يد الإنسان، يد الإنسان مثل يد الباب، معنى كل اسمه ماذا يا أخوان؟ يد ويد ويد، لكن متفاوتة، طيب يد الإنسان مخلوقة، ويد البعير مخلوقة، ويد الفيل مخلوقة، ويد البعوضة مخلوقة، ويد الباب مخلوقة، هي كلها مخلوقات وكلها اسم يد، متفاوتة متماثلة متفاوتة. فإذا كانت المخلوقات تتماثل بالأسماء وتختلف بالحقائق والصفات، ها ولا لا؟ فكيف إذا قيل يد الله ويد المخلوق ستكون متماثلتان أو ستكون متماثلتين؟ كيف؟ ما يمكن. انتبهتم؟ ولذلك يدك أنت الآن لو مددت يدك أيها الخالدي، هل كانت هكذا يدك في طفولتك؟ ها؟ لا، صح ولا لا؟ كانت صغيرة وكانت ضعيفة، أليس كذلك؟ هنا لما كبرت هي ولا واحدة ثانية طلعت لك؟ هي وتغيرت. فيدك في زمن طفولتك تختلف عن يدك في زمن شبابك. طيب وهل ستبقى يدك إن مد الله بالعمر وصار عمرك 80 ولا 90 بهذا الشكل؟ لا، ستتغير في شكلها في لونها في قوتها، صح ولا لا؟ فإذا كانت اليد الواحدة تختلف من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة وهي يد واحدة، فكيف يقال إذا قلنا الله له يد والمخلوق اليد ستتماثلان؟ ما تماثل، لا تتماثل أبدا. فيد الله مبسوطة، يضع السماوات السبع الشداد على أصبع، والأراضين على أصبع، والشجر على أصبع، والثرى على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. هذه مثل يد المخلوق؟ لا والله أبدا. مخلوق ومخلوق لا تتماثل يده، يدك اليمين لا تماثل يدك الشمال. مثلها لو واحد مد يده ليصافحك مد للشمال يمناك، صح؟ أخي هذه يدي وهذه يدي، صحيح أكل اليمين غير الشمال، والأكل يكون في اليمين والاستنجاء يكون في الشمال، و تختلف أحكامها وقوتها وشكلها، وهما يدان في جسم واحد. كيف عاد قيل يد الله يد المخلوق ستتماثلان؟ ما تماثلت اليد مع اليد حتى تتماثل إيش يد الله مع يد المخلوق؟ فالله له صفات، وإن كانت هي مثل أسماء صفات المخلوقين لكن تختلف في حقائقها وكيفيتها وعظمتها. كما أن لله ذات والمخلوقين ذات، فهل ذات الخالق ذات مخلوق؟ كلا والذي لا إله إلا، وهكذا يقال صفات الله تليق به. لا يشكل عليك أنها إيش تماثل صفات المخلوقين في الأسماء في الحروف في الألفاظ، أن يلزم منها التماثل في الحقيقة والكيفية، لا يمكن هذا. ولكن الله عز وجل سمى نفسه ووصف نفسه بمسميات موجودة في المخلوقين، لماذا؟ حتى يعرف ويعبد. أرأيتم لو قال عن نفسه صفات ما هي موجودة في المخلوقين، هل سيعرف؟ هل سيعبد؟ هل سيتقى؟ هل سيرجى؟ هل سيخاف من؟ لا. لو قال نفسي إن الله سين صاد والله جيم عين إنه فاء دال، فهمنا شيء؟ ما فهمنا شيء. لكن يقول شديد العقاب، ها، رحمته وسعت كل شيء، يجيء يغضب يسخط يفرح بتوبة عبده يرضى عن عباده، ها معاني، صح ولا لا؟ صحيح انها موجودة في المخلوقين، لكن انما قال الله عز وجل عن المعاني موجودة في المخلوقين حتى نؤمن به وحتى نعرفه وحتى نعبده. لكن لو وصف نفسه بالصفات غير موجودة عند المخلوقين، ها ما عرفنا الله عز وجل. نظير هذا لما وصف الله جل وعلا الجنة والنار، هل وصف ما في الجنة وما في النار بأوصاف موجودة في الدنيا ولا لا؟ موجودة ولا لا؟ موجودة. فقال أن الجنة فيها مثلا ثمار، حور عين، حرير، فرش، أشجار، هذا موجودة ولا موجودة في الدنيا؟ موجودة في الدنيا. لو قال الله عز وجل إن الجنة فيها سين وصاد وعين ودال وفاء وراء وجيم وياء وهمزة، ها شنو الجنة؟ يمكن شيء ما أصلا مو حلو، صح؟ يمكن شيء ما يوكل، يمكن شيء، صح؟ لما قال عن النار فيها سلاسل وأغلال وزقوم وعذاب وويل، هذا موجود في الدنيا ولا لا؟ موجود، حتى نعرف النار. ربنا جل وعلا لما خلق النار جعل جزءا منها في الدنيا، حتى شدة الحر اللي تأتي في الصيف من فيحي جهنم. قال جل وعلا أفرأيتم النار التي تورون تشعلونها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين للمسافرين. لما جعل الله من هذه النار في الدنيا عرفنا أن في نار حامية حارقة عذابه أليم شديد. شو يقول العام إذا واحد هو يعدل القهوة ولا الشاي مست النار؟ أعوذ بالله، الله يجيرنا من نار جهنم. لأن إيش أخوة، من جنسها ولا من جنسها؟ من جنسها. لكن لو قال الله عز وجل أن من عصاني ومن يعص الله ورسوله فإن له سين صاد، فإن له راء جيم، شنو راء جيم؟ يمكن ما يوجع هذا صح، لكن قال فإن له نار جهنم خالدا فيها عذاب الحريق، نار حامية صح. هكذا ربنا جل وعلا إذا وصف الملائكة أو الجنة أو النار أو وصف نفسه، فإنما تأتي الأوصاف هذا إيش أخوان؟ مطابقة لما في الدنيا في الأسماء لا في الحقائق والكيفيات. واضح؟ هذا هو السبب. ولذلك بعض الناس يستشكل كيف الله عز وجل ينزل ويغضب ويفرح بتوبة عبده. طيب ماذا تريد؟ أن يقول الله لك صفات ما هي موجودة عندنا في المخلوقين؟ ما راح تفهم شيء، أليس كذلك؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. استفدنا ولا ما استفدنا؟ استفدنا. فنرجو رحمته ومغفرته ونخشى عذابه الأليم. لكن لو قال نبئ عبادي أني سين صاد جيم دال، ما فهمنا شيء. هذا هو السبب. فنحن نؤمن بذاك كله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. قال جل وعلا السورة بعدين قال وقد جعل، قل هو الله أحد، ثم قال ليس كمثله شيء، ثم قال وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، يعني التوحيد ثلاث أنواع، أما ربوبية أو ألوهية أسماء الصفات، أو نوعين، فجعل إيش؟ وأدخل توحيد أسماء الصفات في توحيد الربوبية. سموا ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات، يشمل ماذا وماذا؟ الربوبية وأسماء الصفات. وسموا الثاني اللي هو الألوهية القصد والطلب. قال ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين، سواء الربوبية أو ألوهية أسماء الصفات أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد قصد الطلب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.